وفي الكتاب الذي بيد الملائكة يموت عمره 60 سنة، لكن لأجل الدعاء لا رد قدر إلا الدعاء يستمر حتى يبلغ 70 الذي كتبت في اللوح المحفوظ. هذا معنى قوله لا يرد القدر إلا الدعاء. وهكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي هو نفسه لكن قالوا قد يكتب له في اللوح المحفوظ أنه يموت مثلا بعد 70 سنة، أو مثلا يكتب له في اللوح المحفوظ أنه مثلا شقي، عرفت كيف؟ ثم يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيرجع لما كان في اللوح المحفوظ. فقال: وما أدراك ما ليلة القدر؟ هذا من باب التنبيه والاهتمام، تنبيه واهتمام، إذا كرر أفاد الاهتمام والتنبيه. وما أدراك ما ليلة القدر؟ هل الليلة التي لها منزلة؟ لا يوجد ليلة من الليالي لها منزلة وقدر إلا ليلة القدر. ليلة النصف من شعبان ليس لها قدر ولا مكانة، وكل ما يروى فيها ضعيف. ليلة الإسراء والمعراج ليس لها مكانة، حكم أي ليلة من الليالي إلا ليلة القدر لها مكانة وقدر عند الله. قال: ليلة القدر خير من 1000 شهر. قال المفسرون: أي أن العبادة فيها أفضل من عبادة 1000 شهر ليس فيها ليلة قدر. أن العبادة فيها أفضل من عبادة 1000 شهر ليس فيها ليلة قدر. وليلة القدر هي في رمضان بلا خلاف بين أهل العلم، بلا خلاف، وهي في 10 الأواخر من رمضان، في أوتار 10 الأواخر، وقد تكون في الشفع لأنها تتنقل في 10 الأواخر، لكن في الوتر أرجى كما قال العلماء، في الوتر أرجى. إذن هي في رمضان، في 10 الأواخر من رمضان، في أوتار 10 الأواخر، وقد تكون في الشفع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قد تكون في الشفع لكن أرجاها في أوتار 10 الأواخر. فمن قام 10 الأواخر كلها فقد وفق لليلة القدر، وفق لليلة القدر. واختلف أهل العلم أيهما أفضل، 10 الأواخر من رمضان أو 10 الأول من ذي الحجة. 10 الأول من ذي الحجة أقسم بها ربنا عز وجل، قال: والفجر وليالي 10. قال ابن عباس: الليالي 10 هي 10 الأول من ذي الحجة، رواه الطبري. والشفع والوتر، الشفع هو 10 من ذي الحجة يوم العيد يوم النحر، والوتر يوم عرفة لأنه 9، والشفع والوتر. فأقسم بال10 الأول ويوم النحر ويوم عرفة لبيان إيش عظم هذه الأيام عند الله. فقالوا: 10 الأول أفضل من ذي الحجة. وقال آخرون: لا، بال10 الأواخر من رمضان أفضل. قال ابن القيم في زاد المعاد، قال شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: من حيث النهار 10 الأول من ذي الحجة أفضل، في يوم عرفة في النهار غابت الشمس انتهى عرفة، يوم النحر في النهار غابت الشمس ذهب يوم النحر، وكان النحر مستمر لكن يعني انتهى وقته لأنه نهاري. قال: وأما من حيث الليالي، ليلة القدر هي أفضل من حيث الليالي، لأن إذا أصبحنا انتهت الليلة. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. تنزل الملائكة والروح فيها، الروح جبريل،